كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين. كنا وصلنا للحديث 11 من رياض الصالحين، وأنا نصح من يتابع معنا يأتي برياض الصالحين أمامه ليتابع معنا الكلام فيؤدي إلى تركيزه بإذن الله رب العالمين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة، أذكره مرة ثانية لأنه يوجد من لم يكن معنا في اللقاء السابق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة يتحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. والحديث متفق عليه. وفي اللقاء السابق ذكرت فضل صلاة الجماعة وذكرت حكم صلاة الجماعة من الناحية الفقهية، ورأينا عظم فضل صلاة الجماعة. أنا قلت أنه أطيل النفس مع هذا الحديث لأنه يتكلم عن الصلاة، يتكلم عن صلاة الجماعة، عن صلاة الجماعة، والصلاة هي أعظم أعمال المسلمين بعد التوحيد مباشرة، بعد التوحيد مباشرة. فذكرت فضلها العظيم وذكرت بعض الأحاديث التي تدل على فضلها، وذكرت أن الفقهاء اختلفوا في الحكم على في الحكم الفقهي بالنسبة لحكم صلاة الجماعة، فقال فريق إنها فرض على الأعيان، إنها فرض على كل مسلم أن يصلي في المسجد، لكن لم يقولوا إنها شرط صحة، بمعنى أنه من لم يصلي في جماعة في المسجد فصلاته باطلة ومردود عليه. قلت وخالف في ذلك ابن عقيل من الحنابلة وداود الظاهري، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الأقوال وقوى هذا الرأي، لكن لم يقل كلاما صريحا بأن الصلاة في البيت باطلة. لم أقف له على كلام صريح في هذا والله أعلم. وقلت هناك من ذهب أنها فرض كفاية، وهناك من ذهب أنها سنة مؤكدة، وذكرت أدلة من قال أنها سنة مؤكدة وأدلة من قال أنها فرض كفاية، وانتقلت إلى أدلة من قال أنها فرض عين على الرجال، فرض عين على الرجال. فقلت من أدلتهم أن الله، وهذا قوله من ابن قول ابن مسعود وأبي موسى الأشعري من الصحابة يعني، وقال به عطاء الأوزعي وأبو ثور ومذهب أحمد واختيار ابن تيمية وقول البعض الحنفية وقول البعض الشافعية كما ذكرت، أن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة في الخوف في حال لقاء العدو وفي حال الاصطفاف للقاء العدو، وأنت تنتظر أن يأتي إليك العدو الآن أو يأتيك بعد وقت أو كذا، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بهم جماعة في حال الخوف، واغتفر في صلاة الخوف عدم التوجه للقبلة إن كان العدو سيأتي من هذه الناحية فلا تعطيه زعرك في الصلاة فيأخذك بغتة، والحركة هؤلاء يتحركون وهؤلاء يأتون، وأيضا حمل السلاح وغير ذلك. فالأولى أن صلاة الجماعة تكون في حال الأمن، تكون واجب، وهذا من أيضا من أقوى أدلة القائلين بصلاة الجماعة واجبة على الأعيان. وقالوا أن الأمر للوجوب في قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. وأيضا من أدلتهم القوية هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، حديث متفق عليه. قالوا إن لم تكن فرض عين فلم يهدد النبي عليه الصلاة والسلام من يتركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وأجيب عن الاستدلال أن المراد في الحديث أن مراد المنافقين، ولأن هناك رواية فيها يعني رواية طويلة فيها إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ثم ذكر التحريق. فقالوا إن هذا من القرائن التي تدل أن الكلام عن المنافقين، كلام عن المنافقين. وهناك رواية أن الكلام عن صلاة الجمعة، يتخلفون عن صلاة الجمعة. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل. هذا في إجابتهم في الرد توجيه هذا الحديث. من أدلة أيضا القائلين وأيضا دليل قوي حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل ضرير البصر وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. ضرير البصر شاسع الدار يعني كفيف، وبيته بعيد ليس قريبا من المسجد، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ليس عنده من يأتي بي إلى المسجد. فرخف والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ شوف ده ذكر يعني ذكر كم شيئا، يكفي أنه كفيف، ثم إن بيته بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فيها حشرات وكذا والسباع، وليس له من يأتي به إلى المسجد، ليس له من يأتي. شوف يعني ذكر كم شيئا فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، رق النبي عليه الصلاة والسلام لحالي فرخص له. قال فلما وليت، أخذ الرخصة ومشى، ولا دعاني نادى علي أو أرسل من ينادي علي فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ تسمع الأذان؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ وفي رواية حي على الصلاة حي على الفلاح. قلت نعم. قال ما أجد لك رخصة فحي هلا، يعني تعال للصلاة، تعال للصلاة. حقيقة الدليل قوي جدا، قوي جدا في أي عذر لإنسان بصرف النظر عن الحكم الفقهي. سنة مؤكدة، فرض كفاية، فرض على الأعيان، لكن الإنسان يخجل من نفسه عندما يسمع هذا الحديث، وعند مسلم وغيره يعني حديث صحيح، يخجل من نفسه عندما يسمع حقيقة هذا الحديث. أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كفيف وبيته بعيد وليس له قائد، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يرخص له أن يصلي في بيته، لا يرخص له أن يصلي في بيته. الحقيقة بنسمع هذا الحديث اللي يسمعه بس يكون قلبه كده حاضر، والله لا يصلي في بيتي، ويصلي في بيتي، فماذا سيقول؟ يعني هذا الرجل له أعذار كثيرة، فماذا سيكون عذرك أنت عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وليس لك أي عذر من هذه الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم للنبي عليه الصلاة والسلام، ورق النبي عليه الصلاة والسلام له، ثم بعد ذلك نادى عليه أتسمع النداء؟ قال فلبي. تسمع الأذان؟ قال فلبي. فأي عذر للأصحاء الأقوياء، يعني الذين ليس لهم أي عذر شرعي في التخلف عن صلاة الجماعة. من أدلتهم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وقد أتيت في نفر من قومي إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وليأمكم أكبركم. متفق عليه، متفق عليه. أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما الذئب يأكل من الغنم القاصية، يأكل من الغنم القاصية. ابن مسعود رضي الله عنه يقول، هذا الحديث عند النسائي وغيره وهو صحيح وقيل حسن، هو حسن، حديث حسن، حديث حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال إن كما ذكرت لك ولك لك من كلام صلاة الجماعة عن الرجال، عن للرجال، قال بوجوب صلاة الجماعة على الوجوب العيني، يقول لقد رأيتنا ما تخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وإن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني كان المريض الذي لا يستطيع أن يمشي على قدمين يأتي به رجلان حتى يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وإن رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد. وإن السنن يعني مش معناه أنها سنة، يعني الصلاة سنة، سنة مؤكدة يعني الحكم الفقهي أقصد، نعم. وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا عند مسلم وعند غيره، عند مسلم وعند غيره. ما ذكرت الآن أدلة القائلين بأن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال، وقبل ذلك ذكرت أدلة الذين قالوا إن صلاة الجماعة واجبة وجوبا كفائيا على الرجال، وذكرت قبل ذلك أدلة الذين قالوا إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الرجال، وذكرت لك بعيدا عن الأحكام الفقهية، بعيدا عن الأحكام الفقهية، فإن الأحكام الفقهية نشأت بعد عصر الصحابة رضي الله عنه، ولم تكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يختلفون هل كان الصحابة يختلفون هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة مؤكدة؟ ما كان أحد يختلف من الصحابة على هذا. نبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صلاة الجماعة بحال، ده في مرض موتي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعني يريد يعني يقوم إلى الصلاة يقول صبوا علي قرب الماء، يصبون عليه 7 قرب من ماء فيقوم يغشى عليه، ويكرر ذلك عدة مرات، ولما يستطيع أن يقوم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويستند على العباس رضي الله عنه وعلى علي رضي الله عنه حتى يذهبون به إلى مكان الإمام ويجلس عليه الصلاة والسلام ولا يترك صلاة الجماعة. ولنا في رسولنا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن الأحكام الفقهية. فيكفيك أن حديث في كل ما ذكرت، يكفيك حديث ابن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم الذي كان أعمى وكان بعيد الدار وليس له من يأتي به إلى المسجد، وكانت المدينة كثيرة الهوام والسباع، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فيكفي هذا الحديث أن الرجل عندما يتكاسل عن صلاة الجماعة يتذكر هذا الحديث، يتذكر هذا الحديث. والله لو تذكرت هذا الحديث وأجريته على قلبك بصدق كده عند كل أذان ما تخلفت عن صلاة الجماعة، ما تخلفت عن صلاة الجماعة. إضافة إلى الأجر، إلى الأجر، يا جماعة إزاي أنا أصلي في بيتي ماشي الصلاة صحيح، أصلي في بيتي وأعلم أني لو نزلت خطوات إلى المسجد صلاة المسجد تضاعف على صلاتي 25 مرة، 25 ضعفا كما ورد في رواية ذكرتها قبل ذلك، حتى لا يقول أحد أنه 25 درجة. وفي روايات أنا ذكرتها عندما تكلمت عن فضل صلاة الجماعة 25 مرة، 25 ضعفا. فكيف أترك هذا؟ لو أنا في الدنيا بتاجر أو بشتري وأجد هذا الفارق وذهبت إلى الدون إلى القليل بعقلي في شيء يقول لك هذا لو بكذا، وإن ذهبت إلى كذا أو خذ في لو جئت إلى هذا المكان خذ يعني مبلغا، وإن جئت إلى مكان آخر تؤدي نفس العمل ستأخذ 27 ضعفا للذي أخذته في مكانك العمل الذي أديته في هذا المكان. فبالعقل كده إلى أي مكان ستذهب لا شك ستذهب إلى الذي فيه الأضعاف المضاعفة. نعم، مع التسليم أن الحكم الفقهي معناه أننا نحاول أن نوجد يعني مسوغا لترك الصلاة في الجماعة، بل من ترك الصلاة في جماعة في المسجد فهو محروم من الخير العظيم، محروم الخير. شوف بقى رجل طوال عمري لا يذهب إلى المسجد، لا يذهب إلى المسجد، فضيع الكثير من الأجر في وقت نحن نحتاج فيه إلى حسن. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نحتاج إلى حسن، لأن الميزان من كفتين، فمن تركها فهو محروم، فاته الخير العظيم لعظيم فضلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الجماعة بحال، حتى ذكرت لك في مرض موتي عليه الصلاة والسلام كان يتهادى بين الرجلين عباس وعلي رضي الله عنهما حتى يقيما في مكان الإمام ويصلي وهو جالس وصوته لا يخرج، وأبو بكر يسمعه رضي الله عنه وينقل صوته للناس. فاستمع إلى المؤذن وهو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذا نداء إلى أن تأتي إلى بيت الله تعالى، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أو في الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فهذا نداء إلى أن تأتي لبيت الله سبحانه وتعالى، دعوك إلى بيتي سبحانه وتعالى. فمن يلبي إذن دعوة الله إذا أعرضنا عنها، إذا أعرضنا عنها؟ فعموما كل العلماء متفقون على أنه لا يصح أن تعطل الجماعات في المساجد من ناحية الحكم الفقهي. بالنظر إلى الأدلة يعني على العموم كده أرى أنه لا تقل عن أنها تكون من فروض الكفاية، لا تقل على أنها تكون من فروض الكفايات، يعني أو يعني من فروض الأعيان. يعني أنا أقول لا تقل عن أنها تكون من فروض الكفايات، مع تقوية القول بأنها من فروض الأعيان. لكن أنا ذكرت لك الأحكام أو الحكم الفقهي للذين اختلفوا في حكم صلاة الجماعة. نأتي إلى ظهرة كده سريعة. صلاة الجماعة للنساء ليست واجبة، صلاة الجماعة في المسجد للنساء ليست واجبة بإجماع العلماء، لكن هي مشروعة للنساء لهن أن يأتينا إلى المسجد عند جمهور أهل العلم. وهناك صورتان لصلاة المرأة جماعة، إما أن تصلي جماعة مع النساء بين بعضهن البعض، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء وقامت بينهن في صلاة مكتوبة، يعني تقف في النص، ليس كالرجل يتقدم إنما تقف في النص. فهذا عند عبد الرزاق وغيره وصحيح لشواهده. وكذلك ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت النساء فقامت وسطا، أي قامت في وسط إيه؟ في وسط النساء، لا تتقدم عليهن كالرجل كالإمام مع الرجال، وإنما في منتصف الصف. أيضا عند عبد الرزاق وغيره وهو صحيح أيضا بشواهده، بأن تصلي مع النساء جماعة أو أن تصلي جماعة خلف الإمام، خلف الإمام من الرجال. وكان النساء يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لصلاة الجماعة للنساء. لا أدري هناك وقت آخر ولا. في رواية الحديث ذكرت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلا يعني صحراء، فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، يعني أكثر من المسجد كمان. ليه؟ تعال الأول، هذا عند أبي داود وغيره، ننظر إليه. اختلف أهل العلم في ثبوت هذه الزيادة، لو يصلي في الصحراء ده له أجر 50 صلاة، فاختلف أهل العلم في ثبوته. فمنهم من قال هذه الزيادة لم تثبت، ليست صحيحة، وهناك من قال صحيحة، فاختلفوا أو حسنا. فعلى فرض ثبوتها، فإن هذا يكون لمن؟ الذي يكون في الصحراء للمسافر، الذي يكون في للمسافر، أو كان عمله في الصحراء، في صحراء بعيدة شاسعة ولا توجد مساجد، فهذا بيكون في حقه. لكن هل إذا صلى مفردي أو إذا صلى جماعة؟ يقول العراقي في طرح التثريب: وليس في الحديث ما يقتضي كونه منفردا أو في جماعة، بل يحتمل كلا من الأمرين. فإن كان مراده به الجماعة في الفلاء الصحراء يعني، فإنما ضعفت على الجماعة في المسجد، لأن المسافر لا يتأكد في حق الجماعة كما تتأكد على المقيم، المسافر ليس عليه جماعة، ومع ذلك فإن هذا يسعى لأن يصلي جماعة. وإن كان المراد أن يأتيها بانفراد ويفعلها منفردا، فلما ورد أن من أذن في فلاة وأقام وصلى معه صف من الملائكة لا يرى يعني طرفهما. نعم، وإن كنت لازم يحتاج إلى حقيقة مراجعة، يعني لم أقف عليه. وذكر الشوكاني في النيل أو طار يعني ذكر احتمالين، وقال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق. ورجع حمل الحديث على صلاة المنفرد لما في ذلك من المشقة في السفر والخوف وغير ذلك وغير ذلك. وجزم بدر الدين العيني أن المراد صلاة الجماعة. قلت يعني هذا قول يعني قد يكون الأمر بحسب الطاقة، بحسب الطاقة إذا وجد جماعة صلى في جماعة، وهب أنه لم يجد جماعة فصلى منفردا فيكون له ذات الأجر، والله أعلم والله أعلم. هذا عن الزيادة التي في الحديث على فرض أنها ثابتة، فقد وجهها أهل العلم كما رأينا كما رأينا. نأتي لحديث استدل به بعض أهل العلم على الوجوب العيني لصلاة الجماعة، أنا لم أذكره في الأدلة للخلاف الواقع فيه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، قال إن إسناده على شرط مسلم، لكن يعني رجح الكثير أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، لكن صح هناك جماعة صححوا يعني نعم، وضعفه أكثر أهل العلم، ضعفه أكثر أهل العلم. الباني من المعاصرين صححه في الإرواء في الترغيب والترهيب. نعم، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فلو أخذنا بتحسينه فنقول إن النفي هنا ليس بنفي صحة، وإنما هو نفي كمال، نفي كمال يتوافق مع الذي يعني ذكرته أن الصلاة في جماعة حتى وإن كانت وقلنا أنها واجب على الأعيان فليست شرط صحة للصلاة، بمعنى أنه من صلى في بيتي فصلاته باطلة، فيكون النفي نفي كمال يعني لا صلاة كاملة يضعف فيها الأجر في إلا من عذر، إلا التي في المسجد إلا من عذر. وحديث آخر أيضا لم أذكره في أدلتهم، لا صلاة، حديث علي بن أبي طالب: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الحاكم وغيره، وهو قال الحافظ ضعيف ليس له إسناد، ولم يثبت أيضا عن علي، يعني ليس موقوفا على علي كما ذكرت رضي الله عنه، كما ذكرت في الحديث السابق أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حزم ضعيف، ولكنه قال صح من قول علي رضي الله عنه، لكن الحافظ قال ليس له إسناد، ليس له إسناد. سيبقى القول في الحديث الأول، لو أخذنا بقول من قال إنه موقوف صحيح عن ابن عباس، فهل هذا مما يقال بالرأي أو لا يقال بالرأي؟ فإذا أختم بها، من كان قريبا من المسجد ويحتج بحديث ابن عباس عندما قال بحسن تحسينه رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، يقول أنا لا أسمع الأذان، لا أسمع الأذان، وبالتالي لا ينطبق عليه الحديث، أو بحديث الصحيح ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما قال أنه النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. فيقول أنا لا أسمع، أنا لا أسمع، فلا عذر لترك الصلاة في جماعة، وهو في جماعة كده ولا ما في قيدة. نعم، هذا حكم أغلبي، الغالب أن اللي جنب المسجد حيسمع حتى من غير الميكروفون، الغالب هذا حكم أغلبي. لكن علي أن على الرجل أن يأتي إلى الصلاة متى حضر وقت صلاة خاصة في زماننا، لأنه الآن ساعات، شاشات، هواتف، كل شيء، كل شيء يدلك الآن على الوقت، فلا عذر لك ولا تحتاج بأني لا أسمع النداء، لا أسمع النداء. أكون بهذا وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا